لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، أيها الأحبة، من الوسائل أيضا والأسباب التي يدفع بها العبد الكسل عن نفسه عدم الشبع، ترك فضول الطعام. ذلك لأن كثرة الطعام تثقل الجسم، وبالتالي يكسل عن الخير، سواء كان خيرا دنيويا أم أخرويا. قال ابن القيم رحمه الله في أضرار الشبع أنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات. وحسبك بهذين شرا، اللي هم إيه؟ لا، يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، اللي هو الشبع. وحسبك بهذين شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما، من وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. قال أيضا: ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله لكفى به شرا. فإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت، يعني يقصد أخذت حظها الشرعي، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. وهذا واضح، نرى ونلمسه في الصيام. الإنسان هو صايم بيبقى أبعد عن الإيه؟ عن المعاصي والشهوات، في سكون كده وخشوع، وذلك لما يتسبب فيه، يعني تسبب عنه تقليل الطعام من أثر. فإذا شبع بدأ يفكر، وربما يوقع شيئا من الحرام. وذكر السلمي في عيوب النفس الكسل، ثم قال: وهو ميراث الشبع، يعني الكسل ناتج عن الشبع. فإن النفس إذا شبعت قويت، فإذا قويت أخذت بحظها وغلبت القلب بوصلها إلى حظها. قال: ومداواتها التجويع. طبعا التجويع ليس أمرا شرعيا، ولكن نحمل هذا الكلام على ما جاء في الحديث: ثلث لإيه؟ لطعامه. يقول: ولعلهم قصدوا ذلك، يعني نحسن الظن. فإنها إذا جاعت عدمت حظها، أو عدمت حظها وضعفت، فغلب عليها القلب، يعني يقصد أن النفس لا تتحكم في القلب، بل القلب الذي يتحكم في النفس ويقود الجسم. فإنه إذا غلب عليها حملها على الطاعة وأسقط عنها الكسل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة. في رواية أخرى للحديث: لقيمات، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. والحديث صححه الألباني: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، جعل البطن وعاء كالأوعية، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يملأه. البطن خلق لأن يتقوم به الصلب بالطعام، وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في الدنيا والدين. لذلك بيّن لنا ما نفعل فقال: بحسب، حسب يعني يكفيه، بحسب ابن آدم أكلات، والأكلة هي اللقمة كما قلنا الرواية الأخرى لقيمات، أي يكفيه هذا القدر في سد الرمق وإمساك القوة، يعني يستطيع بذلك أن يمارس ويسعى في مصالحه وحاجاته الدنيوية والأخروية. فإن كان لا محالة, يعني إن كان لا محالة يعني خلاص حيزيد, إن كان لابد من التجاوز عما ذكر فلتكن أثلاثة. الخطر إن الناس تجاوزت الأثلاث, يعني الأصل إن الأكل يكون إيه أقل, لا مش التلت أقل. الحديث هو بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة, يعني الأصل الأكلات دي اللقيمات دي, فإن كان لا محالة يبقى إيه. وصل لكم المشكلة فعلا إن إحنا مش حتى بدأنا بالتلت, لا ده إيه ده بعضنا ممكن لما يحاول يعني يقلل ويبقى عند التلت يبقى حاسس إن عامل إنجاز وبتاعه والدنيا حلوة خالص, ده إحنا لسه لا حقيقي. وبعدين ده بقى مش هنقول كلام شرعي فقط, ده كلام طبي كمان, يعني هذه الكثرة من الطعام تترجم فيما بعد مع كبر السن إلى أمراض ضغط سكر, خدت بالك ايه شوف بقى تصلب شرايين. والدكتور احمد لو كان دكتور احمد عثمان هو بقى ممكن يديكوا الدرس مكان. مشكله فعلا, دي برضو ثقافه شعب, يعني الامر بعد الجانب الشرعي هي ثقافه شعب كمان. عشان كده تلاقي الناس المتحضره للاسف بقول لكم ده ديننا والمفروض احنا نطبق الكلام ده, هم خدوه مننا بقى, فتلاقي الاكلات بتاعته بالجرامات. يقول لك مثلا عايز دي فيها كام سعر حراري كذا, وانا محتاج منها كام 10 جرام 5 جرام, خدت بالك, محتاج مثلا كام ثمره فاكهه 2 3, يعني مش بالكيلو مش بال 5 كيلو, خدت بالك, وايه وحط في البيت والناس تاكل, ما بتجيش كده. ما انا عارف كلنا واقعين في المشكله دي, بس احنا بنتكلم على الوضع الصحيح, ان صحيا وطبيا الاكل الكتير لا يستفيد ابدا منه الجسم الا لا يستفيد منه الا في الايه في كبر الحجم والذي يؤدي بعد ذلك الى الاصابه بالامراض. كل ده بيتخزن, والمخزون ده ممكن يتحول بعد كده لسموم. عشان كده ياتي الصيام من رحمه الله بنا لايه, انزال المخزون ده بقى, الجسم يبدا يجوع فيبدا يتغذى على الايه على المخزون ده. خدت بالك المشكله ان انت ما بتديلوش فرصه برضو, اللي انت برضو في رمضان مش راحم نفسك ولا في السحور ولا في الفطار, فالجسم بيبقاش عنده الوقت اللي هو يسحب من المخزون انت مكفيه, يعني انت مش سايبه ايه مش سايبه يظبط نفسه. فعلا اللي يظبط رمضان صح في الاكل والشرب خصوصا هيساوي رجيم 3 شهور, والكلام ده فعلا جربه, هيساوي اداء فعال اكتر في العباده وفي العمل. لان الى الان الناس تشكي تقول لك انا بقى افطر وابقى مكسل قوي وعايز اريح, ما انت ما فطرتش, انت خدت 5-6 وجبات مع بعض بتوع 3-4 ايام, فعمل ده في جسمك تقلت كبست, خدت بالك, ولا عارف يتنفس ولا عارف يمشي ولا عارف يشرب ولا عارف يروح ولا عارف يجي ولا قلبه حاضر في الصلاه, ما هو الدنيا جوه مكركبه, خدت بالك. لكن لو هو ظبط الاداء الصحي الطعام بالظبط, اكل طعام مظبوط وتسحر في المعقول, هتلاقي نشاط عجيب جدا في رمضان. والا الواحد بيتعجب المسلمين في رمضان كانوا في غزوه بدر, مش صح كده, ومثلا حرب اكتوبر برضو كانت في رمضان, وغير كده فتوحات كتير وغزوات كتير جدا, ما تلاقيش المسلمين في رمضان قاعدين مكسلين ونايمين من الحر, وانت عارف الصحراء شكلها ايه. ليه؟ الاداء بقى بتاعهم في الموضوع الطعام والشراب ده كان منضبط. فعشان كده الحديث بيبين لنا ان الانسان الهدف من الاكل والشرب انه يقيم صلبه. يعني يقيم صلبه يعني ما يسقطش من طوله, فبياكل طعام قليل عشان يفضل ايه الصلب قائم, تمام كده. لو زود اخد بالك يوصل للتلت, ان كان لا محاله خلاص حبكت وحقيقي هاكل بقى, يبقى تلت طعام تلت شراب تلت نفس. اما بقى الانسان يبقى بيبدا بقى بنتكلم في بعد ما بعد التلت يبقى هتتظبط ازاي. بعد كده يقول لك انا مش عارف كسلان ليه, كسلان ليه, ما هو شوف بقى وجربها كده الليله دي. يعني انتوا دلوقتي هتفطروا ان شاء الله, هتفطروا المغرب اهو ان شاء الله ربنا يبارك, يعني جرب كده النهارده كل خفيف, واسالوا الاخوه اللي بتنافس على الصف الاول. وان كان انا معترض عليهم في موضوع عدم الاكل وعدم النوم او الاقلال منه الشديد اللي بيخليه ينام في الصلاة, هو الصف الأول والمنافسة عليه الهدف منه إيه؟ أخد بالك؟ الصلاة هي الأساس الأصل. فأنا عشان أضر بالعمل اللي دي حاجات مكملة لي، لا، أنا لو كلت حلو أخذ بالك يعني في المعقول الشرعي، وحتى لو اتأخرت وصليت في الصف الثالث ولا حاجة، بس صاحي وفايق وقلبي حاضر ومتدبر، أنا أظن أن ده من الوجهة الشرعية هو الصواب. واسألوا وراي حد من المشايخ ليه بينام في الصلاة. لا بقولش، أنا ما قلتش تاكل ياما، هتاخد ولو نص يعني، أقول لك خمس لقم ست لقم أخذ بالك وتقوم جري للصف الأول، لكن أنا بتكلم إن ما بيأكلش وما بينامش، ما بيأكلش وما بينامش، أخذ بالك. فالإخوة واقفة في الصف الأول في التهجد نايمين. لا، حديث ضعيف مش صحيح. أنا بقول لكم، أنا أزعم، اسألوا لو أنا كلامي غلط شوفوا المشايخ هيقولوا لكم إيه. ابعت كده اسأل للشيخ، قول له يا شيخ دلوقتي واحد هياكل وهيقف في الصف الثاني، وواحد مش هياكل عشان ينافس على الصف الأول وهينام وهو بيصلي، وبالتالي طبعا موضوع النوم هو مش متظبط، أنت بتقوم بدري قوي عشان تلحق الصف الأول، فما بتنامش بالنهار وبتنامش بالليل، فبيترتب عليه الصلاة نفسها أنت مش عارف تظبط. إن لبدنك عليك حق، ما هو ده بيحصل في اخوه بتدوخ فعلا. ان لبدا يعني هي ما تبقاش ولا كده ولا كده، احنا بنقول نوازن، احنا بنقول الاكل اقل من التلت عشان تقيم الصلب، حبيت تزود توصل للتلت ما تزيدش على التلت، صحه للدين وصحه للدنيا، والافضل للدين والدنيا كده. عشان كده العلماء نبهوا على قضيه تكثير الطعام ده سبب للكسل، تكثير الطعام سبب للكسل، خصوصا لما يبقى فيه فلوس والناس معاها، فكل حاجة عينه تشوفها يعمل ايه؟ يجيبها، ويحس ان هياكل كل ده عند الفطار. خصوصا الدول الغنية زي دول الخليج تلاقي نسب الكسل فيها اكتر من الشعوب الفقيرة، ده كلام واقعي يعني، تلاقي الشعوب الفقيرة كادحة، ما خلاص بقى ولا دي ولا دي مشتغل بقى وخلاص، خد بالك. لكن الفلوس الكتير مع عدم وضوح الاهداف بيبقى بطالة، انا بفلوسي اعمل كل حاجه، اشغل عشرة تحتيه، واخد بالك. لا، ده العمل حاجه يعني ده قيمه في حد ذاته، حتى لو كان شيء بسيط يسير، عشان انا بنفق وقتي مثلا في شيء اخر نافع، لكن لا مانع منه تمارس اعمالا حتى ولو كانت اعمال دعويه اعمال خيريه، لكن لا يجلس الانسان باطلا. ثم ننبه أن الجوع غير محمود الا ما كان منه شرعيا، وده من انصاف المؤلف، يقول اعلم أن الجوع غير محمود إلا ما كان منه شرعيا ونتج عن الاكتفاء بلقيمات يقمن الصلب، اللي احنا بنقوله في الحديث الإنسان الأصل أن أكلك يبقى لقيمات، وزي بقول لكم جربوها حتى في الأيام اللي جاية، قلل الأكل وشوف النشاط بتاعك هيبقى شكله إيه، أو عن ترك إعطاء البطن أكثر من الثلث كما تقدم، أو عن الصيام. هو الصيام في جوع ولا ما فيهوش؟ طب وده مقصود شرعي ولا مش مقصود؟ مقصود شرعي. أو نتج عن الإيثار، واحد عطى الأكل بتاعه الجار الفقير وهو فضل جعان، يجوز؟ يجوز، لا مانع، يؤثر على نفسه، وما سوى ذلك يستعاذ منه بالله، فضلا عن أن يكون محمودا. وللأسف كتير من كتب التربية مليانة بموضوع فضل الجوع. إيه فضل الجوع؟ يعني عايزين الناس ما تاكلش؟ لو هو الموضوع عدم الأكل مطلقا، لا، ده أمر مذموم منه. أو التجويع أيضا أمر مذموم، المسنون أن يأكل الإنسان ولكن لقيمات، إن زاد فليصل إلى الثلث، وأما أكثر من ذلك فهو المذموم الذي يصل إلى الشبع. يقول فإنه يستعاذ منه فضلا عن أن يكون محمودا، كما في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. السبب الثاني وبه نختم اليوم، والوسيلة التي بعد ذلك من وسائل علاج الكسل، التريض. التريض ينبغي لمن أراد التخلص من الكسل أن يعود نفسه في بعض النهار على المشي والحركة والرياضة، فإن هذا يطرد الكسل عن الجسد وينشطه. وقد لهج أهل هذا الزمان من أطباء وغيرهم خصوصا في دول الغرب بالتأكيد على المشي وبيان حاجة الجسم إليه في الوقت الذي أصبحت فيه الأمراض لا تعد ولا تحصى، اعتبروا المشي رياضة العصر، ونحن بحمد الله قد سبقناهم إلى ذلك. لو أننا أتمرنا بما أمر به الله وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكان لدينا أعظم الأسباب للمحافظة على الصحة. يعني أقل شيء في المشي، المشي للإيه؟ للمسجد خمس إيه؟ خمس مرات. دراسة أمريكية حول أسباب الإصابة بالجلطة، الدم يتجمد يتجلط الإنسان يموت، فذكروا أن من أسباب ذلك النوم الطويل المتواصل. يبقى الإنسان نام نوم طويل متواصل، ضخ الدم بيبقى عمل القلب أضعف في تريح، فالدم ممكن يحصل تجلط في بعض الأوردة أو نحو ذلك. قالوا طب العلاج إيه؟ قالوا العلاج الإنسان لا ينام نوما طويلا متواصلا، يقطع ذلك ولو قام في الليل فتمشى في البيت وغسل وجهه ويديه بالماء صلاة الفجر. يعني بيقولك يقوم بالليل ويغسل وشه وإيديه ويتمشى شوية في الشقة وينام. دي عندنا إيه؟ عندنا صلاة الفجر الوضوء تنشيط للدورة الدموية. احنا ما بنعملش كده عشان تنشيط وعشان لا، هي دي عبادة، لكن بقولك بينتج عنها فعلا التنشيط. فالإنسان لما يقوم لصلاة الفجر يبقى أسم وقت النوم الطويل، خصوصا في الشتاء بيبقى الليل إيه؟ الليل طويل، خدت بالك؟ فده فوائد صحية تعود من وراء الإتيان بهذه العبادة. ولذلك تجد حتى أهل العلم كابن القيم مثلا له كتاب اسمه الفروسية يتكلم عن هذا الأمر وعن أدب الإنسان حينما يتريض ونحو ذلك. الشيخ محمد إسماعيل كان يذكر أنه بيوصف الإنسان اللي رايح ده لموضوع التدريب أكنه رايح مسجد لدرس علم الأدب بقى والهيئة بتاعته والشكل وهكذا. ويقول أيضا الشيخ لا يوجد دين يجعل الرياضة عبادة إلا الإسلام. مش الرياضة اللي هي اللي بيقعدوا على الهاوي وبتاع والمصارعة، لا، الممارسة نفسها، إن الإنسان يمارس شيئا من أنواع الرياضة يحتسب ذلك هي عبادة، لأنها تقوية للجسم على العبادة وعلى الطاعة، لأنها معينة على الجهاد إن كان ثم جهاد ونحو ذلك. وكان يقول أيضا الشيخ ينصحنا فيقول التريض أفضل من أدوية الضغط وتصلب الشرايين والتخمة وإلى آخره. الإنسان لما يمارس رياضة اختبالك ده أفضل إن ياخد بعد كده أدوية، والعلاجات دي بيبقى في الغالب سببها إيه؟ أمراض التخمة، وهي ترك التريض. فأنت اعمل لنفسك وقت يومي تتريض فيه، سواء التدريب في مكان الشيخ، إلى الآن على فكرة لي صالة بيتدرب فيها الشيخ فوق 60 بفضل الله تعالى الشيخ محمد، ومع ذلك لا يمارس الرياضة لا يتوقف عنه. وأنا كنت في حوار مع الشيخ مرة فمن ضمن الكلام اللي قاله ان الانسان رايح النادي ده مش لعب، وما ينفعش الانسان يوقف اصلا، يعني دي حاجه لازم تبقى مستمره على الاقل. لو ما فيش قدامك نادي مثلا جيم او غيره يبقى رياضه المشي، يطلع لك كل يوم كده نص ساعه ولا حاجه شويه مشي كده، دي من اسباب دفع الكسل. كما قلت قد سبقنا هؤلاء الذين يتكلمون عن المشي وعن الرياضة وما فيها من المنافع العظيمة للجسم، وذلك بما ذكرنا من منافع الصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من العبادات. هي في الأصل من باب التعبد لله سبحانه وتعالى، لكن تعود هذه الآثار على الإنسان. وإلا مثلا معلش قبل ما اختم، العمرة دي عبارة عن إيه؟ العمرة لا عبادة مش رياضة، بس هي كلها ايه؟ كلها ماشي، طواف سبع اشواط حوالين الكعبة، والسعي من الصفا والمروة مسافة قد ايه؟ حوالي كام؟ 900 متر تقريبا، في حدود 900 متر. والعجيب اللي انت تلاقي بين العالمين الاخضرين ناس عواجيز شيب وبيجروا، خدت بالك بين العالمين الاخضرين السنة اللي انت تجري، عواجيز وبيجروا، تقول لي ايه الاسلام ده؟ اسلام سبحان الله. والتدريب على البتاع ده اسمه التسديد في رمي الجمار، خدت بالك؟ هو مش لازم يجي طبعا في الشخص، بس في ناس مصرة لازم ايه، خدت بالك؟ اهو رميش يعني اسمه رمي حتى. فالاسلام فعلا دين سبحان الله متكامل، يشمل منافع الدنيا كلها تحصل وتنتج للإنسان إذا أقام العبودية على الوجه الصحيح الذي أراد الله سبحانه وتعالى. تبقى بعض الأسباب الأخرى نجملها إن شاء الله في لقاء